ما زال الكلام في باب الحيض، والاستحاضة حدث دائم كسلف، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. الاستحاضة حدث دائم كسلف. الاستحاضة أولا بالتعريف دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم، هذا تعريف الاستحاضة. والاستحاضة هي عبارة عن الدم الذي يخرج بعد دم الحيض، أي بعد العادة التي ائتلفتها المرأة لزمن طويل، فيزيد بعد ذلك هذه الأيام، سواء كانت عن عادتها أو كان الأمر عن تجاوز أكثر الحيض، عند ذلك نسميه استحاضة. بشكل عام لو أردنا أن نقول إن أكثر الحيض 15 يوما، لو حاضت المرأة 15 يوما وبقي الدم بعد ذلك جاريا، فماذا نقول عن هذا الدم بعد 15 يوما؟ استحاضة. إذا قلنا إن النفاس أكثره 60 يوما وبعد ذلك رأت الدم بعد 60، ماذا يحكم عليه؟ بأنه استحاضة. نعم، هذه الاستحاضة طبعا عرفناها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة حمنة بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، عندما قال تحيضي، أي التزمي حيضك 6 أو 7، يعني على حسب العادة التي كنت تعتادينها، وبعد ذلك علمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل. وبعد ذلك أخذت السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين في تعليمها ماذا تفعل. الاستحاضة حدث دائم كسلف، يعني حد عندنا بالنسبة للاستحاضة لا حد لها، قد تصاب المرأة بأنه بشكل دائم دون انقطاع ترى هذا الدم، فماذا نقول عن هذا الدم؟ هذا دم استحاضة، كالإنسان الذي لا يستطيع أن يسيطر على بوله، كيف لو كان يتقاطر من ذكره البول طيلة الليل وطيلة النهار، ماذا يفعل؟ بعض الناس عندهم سلس بول، بعض الناس عندهم سلس ريح، بعض الناس عندهم سلس غائط، بعض الناس عندهم سلس مني، بعض الناس عندهم سلس مذي، سلس ودي، إلى غير ذلك. يوجد أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فمن كان في عافية فليحمد الله سبحانه وتعالى. اللهم عرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا النعم بزوالها. وإذا استحاضت المرأة هذا الحيض قال حدث دائم كسلس، أي كسلس البول تماما. ماذا نحكم على سلس البول؟ نحكم على مسألة الاستحاضة، أي هذا الدم لا يحتاج إلى غسل. طبعا عندما انتهت من حيضتها اغتسلت، وبعد الاغتسال رأت هذا الدم، هذا الدم يكفي أن تغسل فرجها فقط، وأن تعصب فرجها، وأن تدخل في صلاتها، ولو كان هذا الدم ينزل، ولو كان هذا الدم ينزل. والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم. بينما الحيض يمنع الصوم، وبينما الحيض كذلك يمنع الصلاة، ألا ترى أن المرأة إذا حاضت فإنها لا تصوم ولا تصلي؟ بينما إذا انتهت من حيضتها وباشرت في استحاضتها، عند ذلك عليها أن تصوم وأن تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر السيدة حمنة وكانت مستحاضة، أمرها بالصلاة وأمرها بالصوم. وهذا الأمر للواحد كأنه أمر للجماعة الذين وصلوا إلى هذا الأمر، فلا تمنع الصوم ولا الصلاة. إذن الاستحاضة غير مانعة كمن عنده سلس بول. هل الناس الذين اليوم يصابون، قلت أكثر من مرة، إذا أردت أن تحمد الله عز وجل فانظر إلى هؤلاء المبتلين. تدخل اليوم إلى مشفى عند الأورام وعند في قسم البولية في المشافي جميعا، فإنك ترى براديش وأكياس كلها خرجت من جسم الإنسان يتقاطر منها البول دائما أبدا دون انقطاع. أليس هذا حكمه كحكم سلس البول؟ بل أشد، لأن سلس البول الآن هذا يحمل فوق ذلك بولا، فالبرديش ممتلئ بول والكيس ممتلئ، فإذا أراد الصلاة فرغ هذا الكيس الذي معه إن أمكنه وبعد ذلك وضعه، وهو يحمل شيئا مضطرا إليه لا يستطيع أن ينفك عنه، فصار كالمتصل به تماما فيتقاطر في كل الصلاة. فماذا يفعل؟ تنقطع عنه الصلاة؟ لا تنقطع عنه الصلاة، بل عليه أن يصلي. فلذلك الاستحاضة شبهها الشيخ بسلس البول. نعم، نستطيع أن نقول حتى لا نقول سلس البول فقط، قال كسلس سلس، ما قال بول، ما قال غائط، ما قال ريح، ما قال وذي، أي دائم حدث. الاستحاضة امرأة دائمة الحدث، كالإنسان الذي أصابه سلس البول مثلا فهو دائم الحدث. إذن المثال إنما جيء به للحدث الدائم. قال فلا تمنع الصوم والصلاة. طبعا عندما نقول لا تمنع الصوم والصلاة، يعني تمنع قراءة المصحف، تمنع مس المصحف، تمنع الطواف، تمنع، لا، كل ما يباح للإنسان الذي يكون بحالة طهر يباح للإنسان الذي يكون بحالة سلس، وكذلك يباح لهذه المستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة؟ قال فتغسل المستحاضة فرجها. تريد الآن أن تبدأ، دخل وقت الصلاة، تريد أن تهيئ نفسها. الآن هذا الفرج عند البداية كان نجس أم لا؟ بوجود الماء، بوجود الدم فيه وخروج شيء من أحد السبيلين فهذا نجاسة. عند ذلك تغسل فرجها، وباعتبار أن الدم لا ينقطع، أو سلس البول عند من عنده دائم الحدث لا ينقطع، نفس الحكم. ماذا يفعل بعد أن تغسل المرأة المستحاضة فرجها؟ قال وتعصبه. إذا غسلت هذه، طبعا الغسل إنما يكون قبل الوضوء وقبل التيمم، معنى ذلك هيأت نفسها للوضوء وللتيمم. التيمم إن كانت ممن تتيمم، والوضوء إن كان لا يضرها استخدام الماء أو كان الماء موجودا. بعد ذلك تعصب المكان. أما تعصيب المكان كيف يكون؟ نحن نقول مثلا يجعل على رأسه عصبا، عصب يعني شيء دائري، يعني معنى ذلك لا بد أن يشده بشيء معين. بالنسبة للمرأة تستطيع أن تفعل ذلك بخرقة، هذه الخرقة تجعلها ما بين رجليها وبعد ذلك تشقها، ثم بعد ذلك تربطها بشكل جيد. يعني اليوم ما تلبسه اليوم من ثوب، هذا الثوب يعني يدخل في القدمين، ما تلبسه المرأة اليوم. وإذا كان يمكن أن يحافظ على مسألة عدم خروج الدم أثناء الصلاة، ولو وضعت شيئا من القطن، من الكرسف، من الخرق، من فوطة نسائية، من أي شيء، المهم أن تشد على نفسها شيئا تمنع من الخروج أثناء الصلاة. طبعا هذا الأمر كانوا سابقا لا توجد هذه الألبسة، فكانوا يضطرون إلى شيء من الخراق يشدونها وبعد ذلك يشقونها، وتربط المرأة نفسها بشكل جيد. لو استطاعت هذه المرأة، هنا كانت هذه المرأة طيب مثلا، لو استطاعت ولم يحدث لها ضرر وجلست في شكل القرفصاء وبعد ذلك أخذت شيئا من القطن يسمى الكرسف أو القطن وبعد ذلك حشت به فرجها في الداخل، منعت من خروج الدم خارجا أثناء الصلاة، فهل يلزمها ذلك؟ نعم. لكن هذا الفرق، يوجد فرق فيه بين يوم الصيام ويوم الفطر. فإذا كان في رمضان هي الآن مضطرة لمسألة، مسألة عدم خروج الدم، لكن دخول شيء في الفرج ماذا يحدث؟ يفطر. في رمضان لا تدخل هذا، يبقى على سطح فرجها ولا تدخله إلى داخل فرجها خشية من مسألة الإفطار. إذن إذا كانت في حالة الإفطار حشت فرجها بقطنة وبعد ذلك قامت وشدت بعد ذلك خير قاسم ما قامت للوصل، وإذا كانت في حالة الصيام عند ذلك لا تدخل شيئا إلى داخل فرجها. أيضا في حالة الإفطار إما أن تتأذى بهذا الدخول أو لا تتأذى، فإن كانت تتأذى فلا يطلب منها أن تدخل شيئا، وإن كانت لا تتأذى عند ذلك نقول لها أدخلي شيئا قبل أن تشدي على نفسك وتتعصبي تماما. طبعا نحن نحافظ على مسألتين، مسألة إذن الصوم ومسألة الصلاة، ونحافظ أيضا على مسألة الإيذاء وعدم الإيذاء في هذا الأمر. إذن قال فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، يعني لا تتوضأ خارج وقت الصلاة لأن وقت الصلاة لم يدخل بعد، وهذه تتوضأ بالضرورة والدم ينزل منها، معنى ذلك كيف تتوضأ مع وجود الناقض للوضوء؟ يجتمع الوضوء والمنافي، هذه امرأة مضطرة سمح الشارع لها كالرجل المضطر في سلف البول وما شابهه، فإذا دخل الوقت عند ذلك بادرت مباشرة في داخل الوقت إلى مسألة الوضوء وتبادر بها، يعني لا تجعل فارق ما بين الوضوء وما بين الصلاة، لأن الشيء المغتفر هو ما بين الوضوء وما بين الصلاة. أما إذا جلست مثلا فعلت هذا ثم جاءت إليها زائرة فاستقبلتها وجلست معها وتكلمت ساعة من الزمن، الآن حملت كثيرا من الدم أكثر من المعفو عنه، يعني هذا شيء تجاوزه الشارع للضرورة، أما جلوسها وكلامها وزيادة الدم خلال ساعة ثم تقول أنا توضأت أقوم لأصلي الآن، نقول لها الآن أعيدي هذه الخرقة مرة ثانية، أخرجي التي تلوثت، أدخلي غيرها، توضئي من جديد وبادري للصلاة. يعني نقول لها وضوئك أو طهارتك طهارة ضرورة، والضرورة تناط بقدرها لا يزاد عليها أبدا من الوقت. كذلك هذا الأمر بالنسبة للفرائض، هل تمنع من السنن والرواتب؟ من عادتها أنها تصلي الضحى مثلا، فإذا دخل وقت الضحى قامت كدخول وقت الصلاة تماما وفعلت ما تفعل في الصلاة. إذن وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، طبعا هذه المبادرة التي تبادر بها يعني المباشرة، ماذا يغتفر من هذه المبادرة؟ يعني ما بين الوضوء وما بين الصلاة هل يغتفر شيئا؟ نريد نعرف ما هي الأشياء المسموح بها وما هي الأشياء غير المسموح بها. الشيخ قال فلو أخرت لمصلحة الصلاة، هل المرأة توضأت شدت فرجها وتوضأت وبعد ذلك أرادت أن تدخل في الصلاة، ألا تحتاج أن تلبس لباس الصلاة؟ لباس الصلاة يعني أن تستر نفسها، هذا الستر الذي تريد أن تستر نفسها. طيب الآن ستر الصلاة شرط للصلاة، استقبال القبلة شرط للصلاة، الوقوف على مكان طاهر شرط للصلاة، إقامة الصلاة الله أكبر الله بالنسبة للنساء هذه سنة، نعم تقيم الصلاة، أليس هذا كله لمصلحة الصلاة؟ فكل شيء يكون لمصلحة الصلاة يغتفر في ذلك. بيتها هي لا تلوث المسجد، وبيتها قريب مثلا من المسجد، او يعني يوجد في البيت زوجها يريد مثلا ان يتوضأ لتصلي معه جماعة، فانتظرته ريثما ينتهي من وضوئه وجاء لتصلي معه الجماعة، او كانت في المسجد وفي المسجد توضأت بعد الوقت وهيئت نفسها، هنالك دقائق اقيمت الصلاة، هذا التأخر من اجل اقامة الصلاة من اجل انتظار الجماعة هل يضر ام هو هذا من مصلحة الصلاة؟ كل ذلك من مصلحة الصلاة. حتى قال الفقهاء ان الذهاب الى المسجد مع انه بحقها يعني الاصل في الجماعة، حتى من قال فرض كفاية او فرض عين قال ذلك على الرجال ولم يقل على النساء، فلو كانت النساء تصلي بالصفوف خلف الولدان، كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجال فالاولاد فالنساء، فدخل الوقت فتوضأ ثم ذهبت الى المسجد، هذا الذهاب الى المسجد من مصلحة الصلاة حتى ولو كانت مستحاضة، حتى ولو كانت مستحاضة الذهاب الى المسجد يعتبر من مصلحة الصلاة، فلو اخرت لمصلحة الصلاة. الشيخ اعطانا مثالين، قال كستر يعني ستر للعورة وانتظار جماعة لم يضر، لانها في هذه الحالة تعتبر متأهبة للصلاة غير مقصرة فيما طلب الشارع منها. قد يقول قائل يا ترى لو كان هنالك اذان وهذه امرأة ولا علاقة للاذان بالامرأة، نعم الاذان بالرجال، فلو اذن مؤذن بعد دخول الوقت وهي كانت قد دخل الوقت فماذا فعلت؟ يعني قد يتأخر المؤذن فانتظرت حتى انتهى المؤذن من اذانه، معنى ذلك ان لم يكن لها اذان فعليها في السنة ان تجيب المؤذن اقل الدرجات، فهل هذا من مصلحة الصلاة ايضا؟ نعم من مصلحة الصلاة. اما لو كانت هذه المرأة من خلال عادتها انها ترى وقتا معينا مثلا وقت الظهر الساعة 12 الى الساعة الرابعة، الاربع ساعات هذه من عادتها في ضمن كل عدد من الساعات ترى نصف ساعة لا ترى فيها شيء، هل يجب عليها المبادرة في نصف هذه الساعة من غسل وصلاة لكن لا يغتفر لها اي شيء؟ ماذا تفعل؟ لا تنتظر جماعة، لا تذهب الى المسجد، لماذا؟ لان الصلاة الان متحققة بطهارة حقيقية، ولذلك عليها ان تستغل هذا الوقت ان علمت ان لها وقتا تنقطع فيه مثلا ثلاث الموت. مثال على ذلك، يعني لو خرجت هذه المرأة فقضت حاجتها وبعد ذلك غسلت تماما بعد البول وبعد قضاء الحاجة، في هذه الفترة جربت نفسها فوجدت أنها خلال ربع ساعة أو نصف ساعة لا ترى شيء، بعد ذلك يأتي دم الحيض لاستحاضة ويستمر، ماذا نقول لها؟ في هذا الوقت الضيق عليك أن تبادري مباشرة وإلى الفريضة، لأن هذه الفريضة سمح لك في وقت تستطيعين فيه إدراك الصلاة بطهارة حقيقية لا بطهارة ضرورة، وعليك في هذه الحالة أن تصلي هذه الصلاة. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر، وإلا يعني وإن لم تؤخر لمصلحة الصلاة، يعني كان في قسم للمصلحة القسم الآخر لغير المصلحة، مثلا قالت تريد أن بعد أن توضأت تريد والله أن تشرب قهوة مثلا، أن تغلي شاي، أن تأكل، أن تتفكر، أن تقيس مثلا بعض الملابس، أن تنزل إلى السوق تشتري حاجة، كل ذلك هل هذا من مصلحة الصلاة؟ كل هذا ليس من مصلحة الصلاة، فكل ذلك سيضر يعني هذا التأخير على الصحيح، عند ذلك نقول لها بطل الوضوء الذي توضأت به، بطلت الطهارة التي تطهرت بها، يجب عليك طهارة جديدة ووضوء جديد وإزالة هذا النجس الذي حل بك. في هذه الحالة ينبغي علينا أن نفرق ما بين الفصل اليسير والفصل الكبير، فإن كان هنالك فصل يسير فالشارع يغتفر به، مثلا هيأت نفسها للصلاة لكن رن جرس البيت، فماذا تفعل؟ ذهبت ففتحت الباب مثلا، ففتحت الباب ربما، وبعد ذلك ربما بعض الناس أعطاها غرضا يعني فاستلمت منه. هذا الفارق يسير في الإقامة، يعني مسألة بسيطة جدا، هذا يغتفر في اليسير لكن لا يغتفر الكثير، وإن كان هذا ليس لمصلحة ولا، هذه مسألة بسيطة جدا. لذلك أما أن نقول لها أن نحيي يعني نضيق عليها تضييقا واسعا بحيث أن يكون المسألة فقط بالثواني، لا، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه الشدة، بل الشدة كانت على بني إسرائيل. يا ترى لو شفاها الله في الوقت، كانت مريضة شفيت في هذا الوقت، ماذا نقول لها الآن في هذا الوقت؟ وجب عليها الوضوء، لأن هذا الوضوء إنما يكون وضوء طبعا، والصلاة الصحيحة، لأن الضرورة قد زالت في هذا الوضوء. ويجب الوضوء لكل فرض. الوضوء عندنا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والتقدير في ذلك إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. الآن هل هذه متوضئة أم محدثة؟ هذه بين بين. بالنسبة لها كصاحب الضرورة صورتها متوضئة، وبالنسبة لحدثها صورتها صاحبة حدث ليست متوضئة. نقول وضوءها كان بالضرورة فهي صاحبة حدث، ولذلك عندما يدخل الوقت الثاني ماذا نقول لها؟ إن وضوءك الذي كان فقط لمصلحة الصلاة قد انتهى، وعليك الآن أن تبادري إلى وضوء جديد للفرض الجديد، حتى ولو كان المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته مثلا، فأرادت بعد الظهر والعصر، فهل لها أن تصلي وقتين؟ لا، يجب الوضوء لكل فرض. بالنسبة للخرقة وما تجعله والقطنة والعصابة وما شاكل ذلك أيضا يجب تجديدها. قال: وكذا تجديد العصابة في الأصح، لأن العصابة الآن هذه حاملة نجاسة، وحاملة النجاسة إنما اغتفر فيها فقط في الصلاة شدت نفسها، بقي عليها شيء من النجاسة. هل هذا الشيء المغتفر اغتفر بالوقت الأول؟ أما الوقت الثاني هو في ازدياد، ولذلك الضرورات تناط بقدرها. ومن كانت تحشو أيضا كما قلنا القطن، عليها أن تغير ما كان في داخل فرجها أيضا إن كانت في حالة الفطر. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده. يعني هذه حصل لها شيء، هي تعلم معنى مستحاضة أن الدم يسيل بشكل دائم لكن انقطع، لماذا؟ لشيء قدره الله تبارك وتعالى. انقطع دمها بعد الوضوء أو أثناء الوضوء أو قبل الصلاة، فماذا تفعل؟ كل ذلك لم تصلي، وهي في العادة لا تعتاد انقطاع هذا الدم ولا تعتاد أنه يعود مثلا، أو اعتادت بأنها تعرف أنه ينقطع دمها كما قلت لفترة معينة، لكن هذا الزمن لا نريد والله عبارة عن لحظة قطع جاء قطع جاء، لا، ليس هذا، قطع جاء معناه متصل، إنما قال ووسع زمن الانقطاع. ماذا؟ قال وسع وضوءا والصلاة، يعني يسع للوضوء وللصلاة، لكن هنا الوضوء كان في حالة طهر كامل والصلاة كانت في حالة طهر كامل، عند ذلك أمكنها أن تصلي الصلاة على الكمال أم على النقصان في الطهر؟ على الكمال. عند ذلك وجب عليها الوضوء ووجب عليها أن تصلي في الوقت على مسألة الكمال تماما. قال: حدث هذا معها فأرادت أن تخالف، فقالت: من عادتي أنا أن أصلي صلاة مستحاضة، وانقطع الدم، فصلت على المسألة الأولى وهي قد وضعت خرقة وفيها شيء من الدم، عند ذلك نقول لها صلاتك لا تنعقد. لماذا؟ لأنها انعقد، إنما هذه الصلاة ابتدأت فيها هذه المرأة وهي حاملة للنجاسة، وهي قادرة على أن تتخلى عنه. أما لو كانت قد باشرت في الوضوء أو باشرت في الصلاة فعاد الدم وهي في الوضوء أو في الصلاة فإن ذلك لا يضر، عادت إلى أصلها وإلى سلس البول عندها أو سلس الدم عندها. طبعا نحن نرى الواقع في هذا الأمر ونحكم عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لأمثال هؤلاء والنسوة، وأيضا لمن معه سلس من أي نوع من أنواع الأحداث، فإن ذلك من المشقة بمكان. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعد ذلك قال فصل: رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثر ولم يعبر أكثره فكله حيض، والصفرة والكدرة حيض في الأصح، فإن عبره فكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. في هذه المسألة مسألة تتعلق بأمرين اثنين: بداية الحيض وبداية الاستحاضة معه، يعني هي في أول الأمر رأت دم الحيض ومع دم الحيض حصلت الاستحاضة مباشرة، يعني من أول أمرها كانت صاحبة مشاكل، فماذا تفعل؟ فهذه المرأة إذا رأت ما هو سن الحيض عندها، طبعا 9 سنين قمرية فأكثر، نعم، إذا رأت لسن الحيض أقله، أقل الحيض هو عبارة عن يوم وليلة، قلنا 24 ساعة لك متصلة، يعني في أي لحظة وضعت خرقة فإنها تتلوث بالدم وإن كان قليلا جدا، يعني مثل الخيط الرفيع جدا، هل يعتبر هذا دم؟ نعم. ولم يعبر يعني لم يجاوز هذا الدم أكثره، فأكثر يعني فترة الحيض. معنى ذلك ما دمنا من اليوم إلى 15 يوما كله هذا ماذا يسمى فيه؟ حيض. قال: قد تتقطع هذه الدماء ويحكون ما بينها يوم أو يومين، مثلا إذا كان بينها يوم أو يومان فماذا نفعل؟ هل يعتبر هذا اليوم كله حيض أم عندها حيض وطهر؟ لا، ما دامت في 15 يوما إذا من أول نزول الدم إلى زمن النقاء كله يسمى حيض، ولا يضرنا حتى ولو وجد يوم يومين 3 5 6 في داخلها، ما دامت ضمن الفترة فهي تعتبر حائض. إذن ولم يعبر يعني هذا الدم أكثره فكله حيض، 15 يوما كلها حيض أو 13 أو 10 أيام على حسب الدم الدورة التي تقوم بها. الدم يأتي أوله أسود وبعد ذلك يحمر تدريجيا ثم يأخذ به، يعني كأنك تجعل مع هذا الدم، تصور أنك دم أسود ثم بعد ذلك تضيف إليه ماء، فكلما أضفت إليه الماء ماذا يحدث؟ ينتقل إلى الحمرة ثم إلى الصفرة ثم إلى الكدرة، وبعد ذلك ترى الفصة البيضاء، انتهى أمر الحيض بالنسبة إليها. الآن بداية الدم كان قويا، في عنده قوة في الدفع، يعني يأتي في قوته أكثر من آخره، في أوله يأتي دم أكثر، في آخره دم قليل جدا، في أوله أسود محتدم، في آخره أصفر كدر. إذا ماذا يحكم على هذا؟ من أوله إلى آخره يعتبر هذا أيضا دم حيض. قال: فكله حيض في أي لون كان من الألوان، لكن الغالب يبدأ بالأسود وينتهي بالأحمر أصفر أكثر، وبعد ذلك يعني لا لون، انتهى مسألة الحيض. قال: والصفرة والكدرة حيض. الصفرة والكدرة، سيدة عائشة يعني كانت معلمة، مما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر إلى كثير من النساء أنها كانت تبعث إليها بالكرسو. الكرسو يعني عبارة عن قطن، وفيه ما تراه المرأة، يعني مع صغيرة مع طفلين مع كذا، هل هذا حيض أم ليس بحيض؟ يعني تسأل المرأة السيدة عائشة. انظر إلى كان شيء باعتبار هذا الشيء، وهذه الأحكام جديدة على الناس. ولذلك وبعض النساء لا تستطيع أن تميز، ولذلك تسأل السيدة عائشة هل هذا دم أم ليس بدم، خاصة إذا كانت هذه المرأة مبتدأة أو كانت معتادة واختلفت عادتها. ربما كانت معتادة ثم بعد ذلك أخذت تتقلب هذه العادة، ربما كانت تحافظ على أيام وبعد ذلك اختلت هذه الأيام. أحيانا يحكم الأمر فيه مشكلة، لو بدأ الدم ثم انقطع الدم لكن هذا الانقطاع استمر إلى 15 يوما ثم بعد ذلك رأى الدم، الدم الآخر ما حكمه؟ إذا كان مجموع الدم ومجموع الطهر ثم جاء الدم إلى بداية الدم الثاني 15 يوم، معنى ذلك الدم الثاني دم استحاضة. لماذا؟ لأن هذه الفترة كلها اعتبرناها دم، وزادت يعني صار كمن رأى الدم 17 يوم، لكن في داخلها 10 أيام 11 يوم 12 يوم ليس فيها دم. ماذا نقول؟ من بداية الدم إلى 15 يوم هذا يسمى حيض، وما زاد عن 15 يوم يسمى دم فساد ودم استحاضة، نعم لا حيض. بعد ذلك يقول الشيخ والصفرة، إذا الصفرة هي آخر مرحلة أو من أواخر مراحل الحيض. والكدرة، الكدرة عبارة عن يعني صفرة خفيفة جدا كالماء المكدر، هذا الكدرة حيض في الأصح. وهذا أمر ربما بعض من يتناول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل عنده تعارض. مثلا قول السيدة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا الشيء صورته يتعارض مع لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف يعني خرقة وفيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول السيدة عائشة لا تعجلنا، يعني في مسألة الاغتسال والصلاة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، يعني إن المرأة يأخذ دمها بالتدريج حتى ترى القصة البيضاء، عند ذلك نقول. يعني معنى ذلك القصة البيضاء في بعض النساء تشعر بها مباشرة، وفي بعض النساء معنى ذلك صارت الرطوبة السائلة من الفرج لا لون لها، عند ذلك ماذا نقول؟ انتهى الحيض، انتهى الحيض وبدأ سن بدأ وقت الطهر. رطوبة الفرج ما حكمها؟ رطوبة الفرج في فرق يا أخواننا ما بين كلمة رطوبة، وهذا ما يخطئ فيه الكثير من النساء حتى طلاب العلم الذين لا يدركون هذه المسألة تماما. رطوبة الفرج غير مسألة السائل. نترك الفرج، في عنا في جسم الإنسان أحيانا منطقة جافة جدا مثل بشرة الإنسان هذه جافة، وعندنا بشرة نصف جافة، ما هي؟ الشفه، ليست هي جافة كالبشرة وليست هي رطبة كداخل الفم، هذا نصف جافة. سبحان الله، في تدريج في بخلق الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يوجد عندنا الرطوبة الموجودة في الفم، هذا اللسان والكلام إذا ما في رطوبة لا يمكن أن يتحرك اللسان في الفم. في الأنف، في داخل الأنف، إلى بداية الأنف هذا جاف، في داخل الأنف رطب أم جاف؟ رطب. إذا قلبنا جفن العين ماذا يكون؟ كذلك رطب. فتحة قبل الرجل عند فتح رطب أم لا؟ هذا رطب. فرج المرأة رطب، داخل حلقة الدبر هذا رطب. الرطوبة شيء، إذا سال هلا نحن نقول في رطوبة في الفم، إذا سالت الرطوبة صار في ريق، ما عاد اسمه رطوبة. بالأنف في رطوبة إذا سائل صار مخاط مع الإثم رطوبة، بالعين في رطوبة إذا سائل صار دمع مع الإثم رطوبة، في القبل في رطوبة إذا سائل صار بول مع الإثم رطوبة، كذلك في فرج المرأة. هذه فرج المرأة يوجد رطوبة، هذه الرطوبة طاهرة ليست نجسة، ما عندنا شيء يوصف بالنجس إلا عند الخروج، وإلا كان الإنسان إذا أراد أن يصلي حامل نجاسة في جسم ما في في داخله بول وغائط ودم، لا لا نسمي النجاسة نجاسة إلا بالخروج فقط، عندما تخرج عند ذلك تسمى نجاسة. وهذه الرطوبة مسألة خطيرة جدا، حتى سمعت من كثير ممن يدرسنا النساء جاهلات باسم معلمات جاهلات تقول للمرأة ينبغي أن تنظفي في الماء حتى تسمعي كأن الإنسان لو غسل يده ويسمع بعض الأصوات، يعني زئزئ بيده، بتتغسلي فرجه حتى تسمعي هذا، هذا ضرر. حتى قال لي بعض أطباء النسائية إن أكثر ما يأتينا من أمراض النساء من وراء المتوسوسات اللواتي يريدنا أن ينظفنا الفرجة لدرجة أنه يزيلنا الرطوبة. في هذه الرطوبة هل يستطيع واحد الآن أن يزيل الرطوبة من فمه؟ مستحيل. فإذا أكد وأكد وأكد معنى ذلك أنه يزيل طبقة، وهذه إزالة الطبقة صار بدها مرض، وعند ذلك سيؤدي إلى أمراض كثيرة في هذا الأمر. نتكلم عن هذا من أجل أن نجعل الفقه شيء عملي، كل واحد تسأله زوجته أمه أخته، فينبغي علينا أن نوضح هذا الأمر بشكل جيد. رطوبة الفرج طاهرة طاهرة، أما إذا سالت يعني صار في نقاط عم تطلع ما عاد اسمها رطوبة، هذه الرطوبة التي تخرج صار ما عاد اسمها رطوبة، صار السائل الذي يخرج اسمه نجس. نفرق الآن ما بين مسألتين. بقي عندنا يا ترى إذا كانت مبتدأة، هذه المرأة الآن ابتدأت في الحيض لكن عالمة كانت طالبة علم، تميز الأسود من الأحمر من الكدرة من الوقت من تدفق الدم، مميزة تعرف ما معنى دم قوي ودم ضعيف. عند ذلك ما هو القوي وما هو الضعيف؟ بأي وقت يكون؟ ما هي الدم الحيض وما هو دم الاستحاضة؟ ومتى يحكم على الضعيف بأنه استحاضة؟ هذا يحتاج إلى بحث.